بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد، يتشرف أخوكم الفقير إلى رحمة الله وعفوه وكرمه الدويش محمد أن يلقي على مسامعكم الكريمة كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام العلامة شمس الدين القرطبي في التفسير. نفعني الله وإياكم بما فيه من علم غزير، وجعله الله في ميزان حسناتنا جميعا. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العامل العلامة المحدث أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن طرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي ثم القرطبي رضي الله عنه: الحمد لله المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرب الصمد الواحد الحي القيوم الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام والمواهب العظام، والمتكلم بالقرآن والخالق للإنسان، والمنعم عليه بالإيمان، والمرسل رسوله بالبيان، محمد صلى الله عليه وسلم ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان، أرسله بكتابه المبين الفارق بين الشك واليقين، الذي أعجزت الفصحاء معارضته، وأعيت الألباء مناقضته، وأخرست البلغاء مشاكلته، فلا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جعل الله أمثاله عبرا لمن تدبرها، وأوامره هدى لمن استبصرها، وشرح فيه واجبات الأحكام، وفرق فيه بين الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للأفهام، وضرب فيه الأمثال، وقص فيه غيب الأخبار. فقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. سورة الأنعام الآية 38. خاطب به أولياءه ففهموا، وبين لهم فيه مراده فعلموا، فقراءة القرآن حملة سر الله المكنون، وحفظة علمه المخزون، وخلفاء أنبيائه وأمنائه، وهم أهله وخاصته وخيرته وأصفياؤه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين منا. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أخرجه ابن ماجه في سننه، وأبو بكر البزار في مسنده. فما أحق من علم كتاب الله أن يزدجر بنواهيه، ويتذكر ما شرح له فيه، ويخشى الله ويتقيه ويراقبه ويستحييه، فإنه قد حمل أعباء الرسل، وصار شهيدا في القيامة على من خالف من أهل الملل. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. سورة البقرة الآية 43 بعد 100. ألا إن الحجة على من علمه فأغفله، أوكد منها على من قصر عنه وجهله. ومن أوتي علم القرآن فلم ينتفع، وزجرته نواهيه فلم يرتدع، وارتكب من المآثم قبيحا ومن الجرائم فضوحا، كان القرآن حجة عليه وخصما لديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. أخرجه مسلم. فالواجب على من خصه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته، ويتدبر حقائق عباراته، ويتفهم عجائبه، ويتبين غرائبه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. سورة صاد الآية 29. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سورة القتال الآية 24.